بدأت تكون همومه دنيوية. وتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول عجيب ويحتاج إلى وقفة حتى يبحث كل منا في ثنايا نفسه، هل أنا هذا الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه يعني شغله، همه يعني قضية حياته، همه يعني تعبه وقده وكده، همه يعني شقاءه ومعاناته. فعندما تتأمل الدنيا همه، تبحث في نفسك فتجد فعلا أن صارت الدنيا همنا. إذا حسبتها بأبسط الحسابات، كم ساعة تعمل في اليوم؟ فتجد أنك تعمل ما يقرب من 10، 12، 14 ساعة من أجل الدنيا. ثم ماذا؟ إذا أتيت الصلاة فأنت تأتي إلى الصلاة وكل قلبك وعقلك منشغل بدنياك، فأنت مشغول عن الله جل جلاله بدنياك التي هي ملك الله. ففعلا صارت الدنيا همك، تستطيع أن تستنبط ذلك من خلال ثنايا كلامك. في يوم تتبع كلماتك تجد أنك لا تتكلم إلا عن الدنيا وعن المال وعن التجارات. فصارت فعلا الدنيا همنا. تأمل هذا الحديث على سبيل المثال. كثير منا قد يجلس مع عشرات الأشخاص خلال اليوم الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا، إذا جلست أنا وأنت فهذا يعد مجلسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل جلاله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا صار عليهم تره. تره يعني حسرة وندامة. معنى ذلك أني لو حسبت مجالسي في يوم واحد، كم مجلس يكون علي ترى؟ هل أنا في مجلسي أتكلم عن ديني؟ أتكلم عن ربي عز وجل؟ أتكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ دائما أتكلم عن الله دائما. فنكتشف أن فعلا كل كلامنا في الدنيا. إذا قمت بتسجيل مكالماتك الهاتفية على مدار اليوم الواحد ثم تتبعتها، ستجد كل كلامك غالبا في الدنيا. ففعلا صار نحن مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة. من كانت الدنيا همة، هذه عمل، فلا بد للعمل من نتيجة. ما النتيجة؟ فرق الله عليه شمله. فرق الله عليه شمله. أنك دائما مشتت، فأنت تريد هذه، إذا حصلت تريدها، أنت تريد، ولا تشبع. ولو حيزت لك الدنيا بحذافيرها ما شبعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من مال لتمنى له ثاني. واد يعني مئات الكيلومترات مال، فيتمنى له ثاني. ولو كان له واديان لتمنى لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم مثل التراب. ففعلا صرنا لا نشبع. تجد الرجل، يملك من المال الكثير الكثير، ثم يدعي فقرا، ويدعي عوزا، ويدعي حاجة، ولا ينفق، حتى عن نفسه. فصار أمر البخل يبخل عن نفسه، يبخل عن حق الله. إذا أخرج زكاة ماله التي هي فرض الله في سبحانه وتعالى فهو يخرجها متألما مع أنها فرض. وقال الله عز وجل فيها وأنفقوا من مال الله، وأنفقوا من مال الله فهو مال الله الذي آتاكم إياه، فأنت تبخل. قال ربنا جل جلاله ومن يبخل فإنما يبخل عن، والله الغني وأنتم الفقراء. فرق الله عليه شملة فهو مشتت، هناك مشاكل مع امرأتي، هناك مشاكل مع أولادي، هناك مشاكل في العمل، هو لا يرضى، هو لا ليس راض عن عمله، ليس راض عن ماله، ليس راض عن نفسه، فهو مشتت. والأعجب من هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله له في كل واد مال، فهو في التجارة له مال، وفي البنوك له مال، وفي البورصة له مال، وهنا له مال، وهنا له أراضي، وهنا له أطيان، وهو ومع ذلك هو كالذي يشرب من ماء البحر فهو يشرب ولا بل يزداد عطشا. تأمل هذه جيدا وضعها نصب عينيك. من كانت الدنيا همة، الدنيا همة إذا كانت تتعلق بمال، فإن الله سبحانه وتعالى آتى قارون مالا، قال ربنا جل جلاله في وصفه في مفاتيح خزائنه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. ثم أين مال هارون وبما نفعه مال هارون؟ إنه عندما تعقد أبسط مقارنة بين قارون أغنى أهل الأرض وبين عثمان رضي الله عنه أغنى الصحابة، فقارون لما أوتي المال تجبر وطغى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فعندما تنظر إلى قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فكان ماله نكالا وحصرة عليه فما زال يتجلجل في الأرض حتى يوم القيامة. أما عثمان رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على جيش العسرة جاء بمال فصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد. فما زلنا نحن نفرح بعثمان رضي الله عنه وهو ما زال فرحا بعمله ويفخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد، يعني إن أصابه ذنب فإن الله سيكفره. إن عثمان حجز مكانه في الجنة بماله وقارون حجز مكانه في النار بماله، فأنت مالك إلى أين يوصلك؟ همك إلى أين يوصلك؟ إن الإنسان الذي يبخل ولا ينفق من مال الله، قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه يعني المال اليوم بيديك غدا ليس بل اليوم ليس بيديك وغدا ليس في يد غيرك وغدا، فهذا مال ينتقل من شخص إلى شخص، فإذا انتقل من يدك إلى فليكن يقع بيد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب والله طيب ولا يقبل إلا الطيب فإنه يتقبلها بيمينه ثم ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه ثم يأتي يوم القيامة فيجدها يوم القيامة أمثال الحسنات. بمعنى أنك إذا تصدقت صدقة كمثل رجل اشترى مهرا صغيرا فبدأ يطعمه فصار المهر فرس كبير فهو يفرح بفرسه. فاليوم لابد أن أبحث عن همي، هل همي جمع المال؟ وربنا جل جلاله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم. إذن الأمر يحتاج إلى وقفة. هل يوم القيامة أكون من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ وكثير منا دائما يراجع حساباته البنكية، فإذا جاء وجد أن حسابي اليوم زاد يفرح، وإذا قل يحزن. ليس المهم حساباتك البنكية أو رصيدك من الأموال أو الأصول، المهم ماذا تكتب عند ربك. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. كثير منا قد يفرح لأنه وضع مالا كثيرا في البنك فيعطيه فوائد فيزيد، فهذا ربا حرام لا محالة. فالمال يزيد ولكن يزيد من حرام ثم يعذب به. أما إذا أنفقت في سبيل الله فقال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سيعود إليك أضعاف وأضعاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بعشر إلى، وقال الله عز وجل مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ضع هذه نصب عينيك وأنت تنفق في سبيل الله ولا تنتظر التضعيف، انتظر الأجر في الآخرة. وتأمل الأخرى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا تكوى بها جباههم أن الفقير إذا جاء يسأل الغنية فهو يعرض عنه بوجهه فيكوى الوجه الذي أعرض عن الفقير، وجنوبهم لأنه يعطيه جنبه ثم يعطيه ظهره فيكوى بها ظهره. إذن لما أعرض عن الفقير ولم يعطيه كانت النتيجة الوسم على الوجه، فلما أعطاه جنبه وأعرض كان الوسم على الجنب، ثم لما تركه ومضى كان الوسم على الظهر. لذا يقولون في قاعدة لا بد أن يضعها كل منا نصف عينيه. هذه القاعدة أن المال عبد رديء، أن المال عبد جيد وسيد رديء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة عجيبة، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، قال تعس عبد الدينار. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد عبد المال أن يكون تعيسا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم يدعو على من عبد المال أن يكون تعيسا. ليس الأمر هكذا، بل تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقس، تعس أصابته التعاسة. لذا على الغالب وعلى الأكثرية لا تجد أبدا أحد صاحب مال إلا وهو تعيس، إلا من رحم الله. وانتكس غالبا من كان يسلك طريق الحق، طريق الالتزام، طريق الدين، طريق الاستقامة، ثم عبد المال غالبا ينتكس. وإذا شيك فلم تقش، إذا شيك هذه دعوة أخرى من رسول الله عليه أنه إذا دخلت في رجله شوكة فلا تخرج حتى لو أخرجناها بالمنقاش. إذن ثلاث دعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحب المال الذي عبد المال. وهذا أصبح حالنا جميعا أن صرنا نعبد المال، فنحن ننظر إلى من نحب، أصحاب الأموال، من نقرب، من لنا لديه مصالح دنيوية. انظر إلى هاتفك، من ترد عليه من بينك وبينه مصالح مادية أو معاملات، من لم ترد عليه ليس بينكم وبينه معاملات، بل قد يكون يطلب منك إعانة أو ما شبه ذلك. بل يقولون أن صاحب المال يشقى ثلاثا، يشقى في جمعه، ويشقى في الحرص على زيادته، ويشقى في الخوف من فقده. هذه قاعدة. تعيس عبد الدينار، هل منا من يعبد الدينار؟ كلنا نعبد الدينار إلا من رحم الله. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم ويرزقنا الخلاص من عبوديات غيره فلا نعبد إلا إياه. إذن إذا نظرت إلى الأصل، من كانت الدنيا إيه؟ هم النتيجة عبد الدينار. إن أعلى مراتب الدين أن تحب المرأة لا تحبه إلا، فلا بد لكل منا أن ينظر من على من حوله، هل هم أنا أحب هذا لله لأنه أطوع، لأنه أقرب، لأنه أم لماذا أحب؟ لماذا أدني هذا وأعامله؟ هل لمجرد وجود مصالح مادية؟ إن الله سبحانه وتعالى وضع قاعدة لو تعاملنا بها لاسترحنا. قال وتعاونوا على البر. والبر في تعريفه اسم جامع لكل شيء حسن في دين الله. قال الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين فهذا هو البر. الدين كله بر. فهل تجد من إذا جاءت الصلاة لم يترك حتى تقوم فتصلي؟ هل تجد ممن حولك من لا يترك حتى تحفظ كتاب الله؟ هل تجد ممن حولك من يكون عونا لك فلا تفوتك صلاة الفجر؟ هل تجد ممن حولك لا يترك حتى تصوم الاثنين والخميس؟ هل تجد ممن حولك من يأتيك بفقير أو يتيم أو يتيمة أو مسكين أو جائع أو عار أو غارم لتكون عونا له على ذلك؟ فنحن نحتاج تلك الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كانت الدنيا همك فسدد كل ما حولك يأخذ، كل من حولك ينزعك من الآخرة إلى الدنيا، فلا بد أن تفيق فتترك أحلامك، غمض عينك ودع عنك تلك الأحلام الدنيوية وابدأ فكر في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة فيها ما لا عين رأت. طموحاتك الدنيوية بمال الدنيا، فإذا تخيلت أنك تقدم على الله سبحانه بكل مال الدنيا، بكل مال الدنيا وأنت لا تصلي، هل تحب ذلك أم تحب أن تأتيه فقيرا معوزا محتاج ومعك صلاتك؟ إن أول شيء يحاسبك عليه ربك ليس مالك ولكن صلاتك، صلاتك التي أكثرنا إلا من رحم الله ينقرها نقرا ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. إن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال آية عجيبة، قال ويل للمصلين. فإذا تأملت ويل لمن؟ للمصلين. أركز، ويل لمن؟ فهذا يصلي وله واد في جهنم يسمى ويل. فإذا كان هذا ويل لمن يصلي، ما هي الصلاة التي توصله إلى أن يدخل جهنم؟ فهو يصلي، يصلي ولا لا يصلي؟ ما الذي شهد له أنه يصلي؟ الله عز وجل قال ويل، فهو يصلي ومع ذلك يدخل النار. ما السر؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهن في صلاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. انت مركز في ايه؟ هل تركز في الآيات التي تقرأها وأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ ويل للمصلين فهو يصلي وليس له من صلاته شيء، بل صلاته عليه بدليل أنه في النار. قالوا في وصف هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، فهو يصلي الظهر قبيل العصر بدقائق، فيقول أخطف صلاة العصر، أخطف صلاة الظهر، أخطف صلاة المغرب، وإذا دخل في الصلاة فلا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا هو الذي يستحق. فإذا كان هذا يصلي ومع ذلك فما حال من لا يصلي؟ حبها أصلا يصلي ويدخل النار، فما بالك بمن لم يصلي؟ كانوا يقولون قديما أن من يصلي ويترك عذابه أشد ممن لا يصلي. من لا يصلي ليس هناك عذاب فوق عذابه، ولكن عذاب من صلى ويصلي ويترك شديد فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في وصف المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل من المفروض أن يكون الكافر في الدرك الأسفل أو المنافق؟ الكافر. فما العلة؟ لماذا المنافق في الدرك الأسفل؟ لأن من صلى عرف ربه وذاق ثم ترك فهو يعاقب عقوبتين، عقوبة على أنه عرف ثم ترك، ثم عقوبة على الترك. إذن لا تجعل دنياك همك فتكون النتيجة. فرق الله عليه وجعل له في كل واد، ثم تصل في النهاية إلى تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لماذا لا تجعل دنياك ترتقي بها إلى الآخرة؟ لماذا لا يكون مالك عبد جيد تنفقه في كل أوجه الخير فيكون رفعة لك، يكون المال تحت قدميك فأنت تقف عليه فترتقي في درجات الجنان، لا يكون فوق رأسك فيخفضك في دركات النيران. إياكم والدنيا، إياكم والدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة في منتهى العجب، قال الدنيا ملعونة، قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. فكل شيء في الدنيا يلهي عن الله عز وجل ملعون، إلا ذكر الله وما والاه. الذي يحمد في الدنيا هو ذكر الله وما أعان عليه. لذا اجعلوا دنياكم سبيلا للوصول إلى الجنة. تخيل عثمان رضي الله عنه يأتي يوم القيامة وهو معه شهادة، ما ضر عثمان ما فعل بعد. بما حصل على هذه الشهادة؟ لأنه أنفق ماله في سبيل الله. فاجعلوا مالكم يأخذ بأيديكم إلى الجنة لا يدفع بكم في أقفيتكم إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العلة المرض، الدنيا همة، العلاج من كانت الآخرة همة. ضع نصب عينيك الموت وأنه قادم لا محالة. فإذا سألتنا كلنا، إذا سألت من على وجه الأرض جميعا مسلم أو كافر أتحب الموت، فالكل يقول. وإذا سألت أصلح وجه الله أصلح، خلق الله أصلح، خلق الله على وجه الأرض، أتموت الآن؟ فيقول لا لا، انتظر حتى أستطيع أن أستعد وأتهيأ. فإذا جئته بعد سنة مستعد أن ليس بعد. فإذا لابد أن أضع في حسابات الموت، فأبدأ أتخيل قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة في منتهى البساطة جميلة جدا وسهلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه. فأبدأ أبحث، أين يضيع عمري؟ كثير منا فعلا فعلا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، أمنيته أن يموت مصليا، أمنيته، أمنية حياته. ما المانع أن تتمنى أن تموت مصليا، أن تموت وأنت ساجد على سبيل المثال؟ فإذا أردت أن تموت مصليا لابد أن تعيش مصليا. فإذا بدأت تحسب اليوم به 1440 دقيقة، 1440 دقيقة، فإذا تعال في يوم واحسب كم دقيقة تكون صلاتك، وإذا كانت هذه صلاتك هل هذه توصلك أن تموت مصليا؟ ثانيا، كثير منا أمنيته أن يموت وهو يفتح المصحف ويقرأ من كتاب الله. الطبيعي نحسبها كم ساعة تجلس على كتاب الله لتموت عليه. من عاش على شيء إن كثيرا منا من بعد رمضان حتى الآن نكاد يقول أنه لم يفتح المصحف نهائي. كثير منا بعد في آخر يوم في رمضان وضع المصحف في الرف ويقول له إلى اللقاء في رمضان القادم. فنحن نحتاج فعلا أن تكون الآخرة همك، الآخرة همك، أنك ما من عمل يقربك إلى الله إلا وأنت أسرع الناس إليه. إن الله سبحانه وتعالى ذكرها في أكثر من موطن في القرآن: إنهم كانوا يسارعون في الخير، وسارعوا إلى، وسابقوا إلى جنة. ففي باب الخيرات إذا أذن الأذان ما الذي يحرك فيه؟ إن كثير منا قد يسمع الأذان وقد يسمع الإقامة وقد يسمع الصلاة ولا يتحرك، ثم يقول: اللهم إني أسألك الجنة. بما؟ قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أين العمل الموصل إلى الجنة؟ إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، صلاة الفريضة، فأنت تسأل عن 5 صلوات في اليوم والليلة. فكل ليلة قبل أن تنام لابد عندما تضع رأسك على الوسادة تسأل نفسك: بعد 5 صلوات إذا حسبت عليها هل توصلني إلى الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان بها نقص جبرت من النوافل. أخبر النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل في سفر ولا حضر، كان يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة لا يدعها، كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر، كان يقول من حافظ قال كان يقول طوبى لمن صلى قبل العصر 40. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما يقرب من 40 ركعة في اليوم والليلة، كم تصلي أنت؟ ولا تنسى أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما أخبار صلاة الفجر، أخبار صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هل فعلتها؟ إذن لماذا لا أجعل الآخرة همي؟ الآخرة همي أني أول وأهم ما يشغلني الصلاة. عمر رضي الله عنه ضربه الرجل بخنجر ذي سلاحين، فكان يقطع ذهابا وعودة، فانطلقت أمعاؤه، فأحب أن يرون أنه حي أم ميت، فسقوه ماء فخرج من بطنه، فسقوه لبن فخرج من بطنه، فقالوا إنه ميت، فأغمي عليه، فلا شك، فقالوا لا شك أنه ميت، فقالوا لن يوقظ أمير المؤمنين مثل الصلاة، فقالوا وهو مغمى عليه الصلاة الصلاة، فأفاق من غيبوبته. فهل إذا سمعت الله أكبر تفيق من غيبوبتك؟ ثم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهل لنا حظ في الإسلام بصلاتنا هذه؟ أنا ندخل الصلاة وأول همنا أننا لو استطعنا أن نقول للإمام لا تصلي إلا بقل هو الله أحد الصلاة كلها لفعلنا. فالأمر يحتاج إلى إعادة حساباتك مع الصلاة خصيصا، لأنها أول ما تحاسب عليه، وإذا صلحت صلح سائر عملك. لا تنسى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ونحن أسأل الله ألا نكون ساهين. فنحتاج أن أدخل الصلاة حبا وتقربا، خاشعا متضرعا ذليلا، أسمع آيات الله كأنها تخاطبني، وأنزل آيات الله على نفسي فأتأثر وأتفاعل ثانيا لا تدع قربة ولا طاعة لله إلا تقربت بها. لا تمر عليك ساعة إلا ويرفع لك فيها عمل صالح. قال الله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الأرض قالوا المكان الذي يعمره العبد يعبد الله فيه، فأنت في بيتك لك مكان تصلي فيه، فإذا مت بك هذا المكان لأنه انقطع العمر. في مسجدك لك مكان تصلي فيه فيبكي، في الشارع المكان الذي تسبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل وما المفردون؟ قال الذاكرون الله، فأنت تذكر الله، فكل مكان تمر عليه ذاكرا يشهد لك يوم القيامة. كل مكان ذكرت الله فيه ولو مرة يبكي عليك لأنك كنت تعمره بطاعة الله. والسماء والعمل الصالح يرفعه، المكان الذي يرفع إليه يرفع منه العمل الصالح الذي تعمله يبكي عليك لأنك مت فانقطع. إذن من كانت الآخرة همه النتيجة جمع الله عليه شملة. تجد من كانت الآخرة همه إذا ربح فرح وإذا خسر لم يحزن. قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال مجاهد فيها العبد المؤمن تصيبه البلية من الله فيعلم، فتصيبه البلية فيعلم أنها من عند الله فيرضى لأنها من عند الله. قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمؤمن لا يحزن على شيء ذهب، لأن من ذهب به فلو كان فيه خيرا وكتب لي لبقى، ولا يحزن ولا يفرح بشيء قد أتى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لما مات ابن رجل فكان أبوه شديد الحزن، فعزاه رجل بعزاء عجيب، قال: أتفرح به إذا كان فتنة وتحزن إذا كان نعمة؟ لأن المال والولد فتنة، فإذا جاء الولد فهو فتنة، بل أكثر من فتنة، قد يكون عدو. إن من أولادكم وأزواجكم عدو. وإذا مات الولد، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ أقبضتم فلذا كبده؟ ماذا قال؟ حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيتا، فلا تحزن على شيء قد ذهب، لأنه لو كتب له لبقى. ولا تفرح بشيء قد أتى، فتنة أمة المال. ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. فاجعل همومك أخروية يجمع الله عليك شملك، وأتته الدنيا وهي راغمة. لذا تجد الراضين أغنياء، إن لم يكن غنى بكثرة العرض ولكنه غني بالله، فهو إذا حدثته يحدثك عن نعم الله. أما الآخر الدنيا همه، فهو دائما وإن كان معه مال الدنيا أجمع فهو يشكو الفقر. إذن اجعل الآخرة همك، ترضى وتسعد دنيا وآخرة. أما إذا جعلت الدنيا همك تشقى وتتعس دنيا وآخرة. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك زكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي راياتهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم ارفع رايتهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بكل من عادى دينك وحارب وآذى أولياءك، نضرأ بك في نحره نعود.